أفعال الله عز وجل من صفاته، صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، هذا هو ما يتعلق بالأفعال. هذا يقول بعض أهل البدع، يقول إنه لا يجوز لنا أن ننكر على من أخذ النص بخلاف ظاهره إذا كان له وجه في لغة العرب. الكلام الذي تكلمنا لا نعني به معرفة المفردات فحسب في معنى أو في كلام لغة العرب ما المراد، إنما الكلام من حيث المفردات مع سياقه، فالكلام مع السياق يدل بمجموعه على المراد، وبالتالي فإنه لا يصح الخروج لا عن معنى الكلمة يعني من حيث معناها مفردة، ولا من حيث معنى الجملة، وهذا ما سيبينه الشيخ إن شاء الله تعالى تفصيلا في القاعدة القادمة. ذكر أن بعض السلف نصوا على أن نصوص الصفات لا تفسر. النهي عن تفسير النصوص المتعلقة بالصفات في كلام السلف يراد بها أحد أمرين: النهي عن تفسيرها بما يخالف معناها وهو التأويل أو التحريف، لأن السلف كان كثير منهم في عصر الاحتجاج، أعني الاحتجاج اللغوي، وبالتالي فإنهم كانوا يفهمون الكلام ولا يحتاجون إلى تفسيره، يعني كان مجرد تلاوة النص أو الاطلاع على النص آية أو حديثا كافيا في فهم المراد، لأنهم من أهل اللغة. فأما الذين كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فهم الذين كانوا يقولون المراد بهذا النص كذا والمراد بذاك النص كذا، فهذا هو التفسير. إذن إما أن يراد به التأويل والتحريف، أو يراد به حمل النصوص على ما يماثل المخلوقين، يعني التشبيه، يقولون هذه الصفة كصفة المخلوق أو كيفيتها كذا وكذا على مذهب أهل التمثيل. وكلام السلف رحمهم الله في النهي عن تفسير الصفات هو هذا، يعني لا تتجاوز معناها من حيث لغة العرب، ولا حاجة إلى كلام أكثر من ذلك. قول القائل هذه مشكلة يحلها حلال أو يحلها ألف حلال لا بأس به فيما يظهر، لأن المقصود أنه يحلها إنسان قادر على حلها بإذن الله عز وجل وتوفيقه، ليس المقصود أنه يتصرف في الكون دون مشيئة الله. هذا القدر مما يمكن إضافته للمخلوق، حل المشاكل والإجابة على المشاكل ونحو ذلك، هذا مما هو في مقدور البشر، فنسبة هذا إلى المخلوق لا حرج فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.